بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليتحدث عن قضية هي حديث ساحة في هذه الأيام، وهو ما يحصل بين إخواننا في فلسطين. وينقل عن بعض كبار السن أن الواحد منهم يحزن عندما يموت ابنه في هذا القتال، بينما كان يفرح عندما يموت ابنه شهيدا في المعركة ضد اليهود. ما هي كلمة أصحاب الفضيلة لإخواننا هناك حول الاقتتال فيما بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، الذي قال على لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الأمة بل البشرية من أسوأ عدوانها بعد الشرك بالله الاقتتال فيما بينها. الله جل وعلا أوجب آدم لتقوم ذريته بعمارة الأرض وتبتعد عن الفتن، ثم كلما ظلوا عن الطريق وتجارت بهم الأهواء وتلاعبت بهم الشياطين، هيئ الله لهم من ينشدهم إلى الطريق السوي وينهاهم عن المهالك ويحجهم على التعاون فيما بينهم. ولا شك أن أولى الناس بهذه الأمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المقتدون به، المعظمون بما جاء به من عند الله جل وعلا، الذين يدينون لله بالتعاون فيما بينهم على نهج سنة سيد المرسلين. لا شك أن ما يحصل في فلسطين وحصل في السابق ويتكرر مما يؤذي المؤمنين، بدل أن يكون أهل البلد أعوانا على عمارتها، محافظين على أمنها، حارسين لحدودها، راعين لمصالحها وحياتها، تنعكس المسألة وتنقلب الإرادة إلى أن يكون الناس ذئابا متشاعرين. إن مما يحزن المرء أن يرى أهل بلد واحد استطاعوا أن يتعايشوا قرون عديدة، كيف تحول الأمور بهم في وقت عدوهم جاثم على حضورهم، ينتهك أمنها ويخرب عامرها ويشرد أهلها ويسومها سوء العذاب. لقد كانوا أخرى بالالتفاف والتعاون وحراسة منافذها والتوجه لمكافحة العدو الذي لا تتغير حاله، هو عدو للمسلمين وللنصارى. إنه قل أن توجد حرب في الدنيا في مجتمع أو بلد يعيش فيه اليهود إلا وتجد هؤلاء وراء كل فتنة ودعاة كل حرب وبلية، ولكن كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. نحن منتظرون بحول الله أن يطفئ الله هذه الفتنة وأن يرد لأهل البلد عقولهم، يتعاون المسلمون فيما بينهم لإقامة الملة، ويتعاون أهل البلد من مسلمين ونصارى في فلسطين لصيانة أمنها وسلامتها. لقد عاش النصارى في ظل المسلمين قرون عديدة، حقوقهم محفوظة ودماؤهم مصونة والعدل معروف فيما بينهم. فعلام عندما خلى وافد وجمع من أقطاع الدنيا يصلح أهل البلد حربا فيما بينهم، لا شك أن الواجب الأكبر على المسلمين في تلك البلاد، لأنهم الذين ظلت البلاد في أيديهم منذ فتحها أو فتحت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأطاله عند فتح مشهورة وصيانته لحقوق من كان في البلد غير مذهولة. يقول المسلم بعض المنظمات الجهاد جهاد، هل ما كان الجهاد استعدادا لم الشامل ومصروفة المدافع ووسائل القتل والتقتيل عن نصر المسلمين ومن معهم من غيرهم؟ لكننا لا نعرف، ويمكن نخشى أن يطول الأمد لأن وراء هذه الفتن من يغذيها، جهات تمد بعض الجهات بأسلحة أو بمال ليشتري أسلحة، والحصيلة والحصاد في رقاب المعصومين في تلك البلاد. فنسأل الله أن يحقق أمرا يطر الله به أعين الرحمة ويثبت به نفوس الأعداء، وما ذلك على الله العظيم. والله المستعان. يقول عندنا في قريتنا من يقول لا تقولوا الله في العلو ولا تشيروا، لأن هذا يقتضي التجسيم، بل الله تعالى في كل مكان، وهذا ينافي عن قوله، فما حكم هذا القول وهل تجوز الصلاة خلفه؟ لا شك أن هذا القول قول باطل. الله جل وعلا يقول آمين ثم في السماء، من في السماء الذي يقول الله آمين ثم فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جابها شرط لا السماء قالت الله في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. والذي عليه أهل الحق هو أن الله جل وعلا فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، والله يقول ولقد خلقنا فوق السبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يحدث العرب ما يفهمون، يوهم أنه فوق العرش فوق السبع الطرائق ولم يغفل عنهم. فهذا الشخص الذي يدعو إلى هذا القول تعالى الله عما يقول، أيقول الله في كل مكان في الجابلي والأماكن السيئة؟ الكفار المشركون كانوا ينزهون آلهتهم أن تكون في الأماكن الخيرة، ويقولون إنهم على قمم الجبال، وتعالى الله عن كل ذلك بل هو فوق ذلك جل وعلا. هذا الذي ذات ردوا عليه بالقرآن الشريف، الرحمن العرش استوى وقال في المستوى يستمع وهي دخان، فقال له ولا رضيت طوعا وكرها. إذا كان في كل مكان أين يذهب حتى يستوى إلى السماء؟ هذا على أن تشير أن مثله ينبغي أن لا يؤم الناس، ليس مثل إمام غيره يصلي بكم ولا تصلوا معه، ومع ذلك نسأل الله أن يهديه ويبشره ويرده إلى الحق، وينصحكم وينصح أمثالكم في الرجوع إلى ما قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والشاعر الأئمة في الصدر الأول الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فإن النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم عد بعد قرنه قرنين، عد بعد قرنه قرن التابعين وبعد قرن التابعين قرن أتباع التابعين، ثم استمر الخير ليس بالجملة كالذي في القرن القرون الثلاثة. الله المستعان. أحسن الله إليكم. نحن في القرى تلاشت عندنا بعض الآداب الإسلامية بحكم تقارب المنازل وتقارب الناس، فآداب الزيارة تجد أن هناك من يربط خيط على الباب، فما عليك إلا أن تجذب هذا الخيط وتدخل، ويقولون إن الذي وضع هذا الخيط قد أذن لنا، وإذا طرقنا الباب يعيبون علينا ذلك ويصفوننا بأننا متشددين، فيدخل الإنسان البيت دون استئذان وربما أمام النساء. في كثير من الأحيان نجد الباب مفتوح، هل يجب علينا أن نطرق وننتظر حتى يأتي من يأذن لنا؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الفيصل في ذلك. النبي كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري أن من أراد الدخول على قبره يستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا رجع، وقد جعل ذلك أبو موسى ولم يؤذن له فرجع. وسأل عمر بن خولة في الشغل فقال عمر أنا أسمح ولا أبي موسى؟ قال لا، فدعا خرج هو إليه وقال أبي موسى دعني، فقال ما لك؟ قال استأذنت ثلاثا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليأخذ. لا شك أن عادتكم عادة فيها كرم وردود، لكن ينبغي أن يقيد الكرم بموازين السنة وآدابها وحقوقها، بحيث لا يدخل الإنسان ضعيفا حتى يؤذن له فيقول له رجع رجع، إلا ما كان من بيت فيه متاعه، بل حتى إذا أراد أن يدخل على أهله يسلم ولدهم. العادة الأولى التي تقولونها عنها وإن كان فيها كرم وإخاء وحب الناس ورغبة في إشعار الآخرين بالتآلف، إلا أنه ينقصها التيسخ بالسنة، فإذا ضم إليها التيسخ بالسنة صارت من العادات الكريمة اللذيذة. صلّى الله أن يرزقنا وإياكم بالتمسك بسنة سيد البشر. أحسن الله إليكم. يقول نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر، لكن يقولون عندنا هنالك نظرة للمعرفة، فهل هذا صحيح؟ فبعض الناس يقابل النساء وينظر إليها نظرة المعرفة كما يقال، فهل هذا صحيح؟ لا خرجت من بعيد عما قلت أن الأمور ينبغي أن تقيد بموازين الشريعة وأعجابها. الله جل وعلا أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم، وقدم الغضب على البصر على الأمر بحفظ الخروج، وكأن السبب الأول في الغالب هو البصر، والمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك أزكى لهم. وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للنساء كذلك، قال وكل النساء يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. زيد للنساء بما لم يخصص به الرجال يقول أنفسهن لا يبدين أو يعولن على إظهار ما خفي من أسباب الزينة. ثم عقب ذلك كله بالتوبة، أي أن كل ما يخالف ما أمر به الله جل وعلا إنما هو من المعاصي التي ينبغي للمسلم أن يتوب منها ويتجنبها. أما كلمة المعرفة أو غير ذلك فكل ذلك لا أصل له. عندما يقول الإنسان سوف يشهد على امرأة ما يعرفونها ويحتاجون إلى الشهادة فيما تصرح فوقها، لأنه يجوز أن ينظر الشاهد إلى وجه المشهود عليها، حتى لا تنسدش الأصوات وغير ذلك. فنصيحتي لكم أن تحرصوا على السؤال عن السنة لا عن العادات والتقاليد، وكل تقليد لا تزكيه السنة ولا ترعاه آداب الشرعية اجتنبوه وتمسكوا بما صح من الآداب الإسلامية. سأل يقول بأن عندنا من يثير قضية أن المنارة في المسجد غير مشروعة وكذلك المحراب، فهل هذا صحيح؟ هذه الأمور سبقا أثيرت مدة طويلة. ذات كلمة المنارة هي مرتفع، وكان الناس يصعدون على المكان العالي عند الأذان ليكون ذلك أبلغ في نقل الصوت، فهي وسيلة من وسائل انتقال الصوت. ابن حنيفة فيها خلاف من أهل العلم، بعضهم يمنع إلا أن يبي عليه العمل في البلاد الإسلامية في أدنى يجد هذه المحاريف، وقد قال لها فيها بعض المؤلفين كالسلطاني وغيره بعض الرسائل. فالأصل عدم استنكار مثل هذه الأشياء. ثم نحن في أمور لا نحتاج إلى أن نستنكر محرابا أو منارة ثم نسكت عن شركيات ودعاء أموات وتبرك الله سبحانه دليل عليه وبيوع محرمة وعادات موروثة لا زمام لها ولا خطام ولا قيد ولا هجار. ينبغي أن تكون ثقافتنا وتطلبنا لما يزكي نفوسنا ويقوي إيماننا ويزيدنا علما ويزيد لما فيما بيننا تعارفا وإخاء، هذا هو الخير المبارك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته وظنوا أن الزوجة ليست من أهل السنة وأنها من أهل البدع والضلال، فأصرت أمه على أن يطلقها وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها استجابة لهما، ثم ندمت الأم على طلبها. تسأل الآن هل عليها إثم في عملها وما الكفارة إن كان عليها إثم حيث تبين أنها على خلاف ما قيل؟ أولا قد أخطأ هذا الولد وأسى، إذا ما لم يوضح الأمر لوالديه ويبين لهم أمره ثم يقدم على أمر في الزواج دون أن يصل لوالديه أي خبر أو علم، الوالد من أب وأم له حق كبير على الولد. إذا أمره بالطلاق يبين الولد ما يرى، فإذا أصر الوالد من أب وأم على الطلاق ولم يستطع أن يطيع الولد من يأمره والديه بالطلاق فينبغي له أن يطلق. قال رجل أحد الصحابة رضي الله عنهم قال لهم: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وإني أحبها. فقال له الصحابة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم قال: احتفظ بذلك الباب أو أضعه. وعمر رضي الله عنه أمر عبد الله بن عمر بطلاق امرأته فأبى، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأمره النبي بطلاقها فطلقها. يمكن أن يقول إنسان: من مثل عمر؟ فيرد عليه: ومن مثل عبد الله بن عمر؟ لكن الوالدان من أسباب صلاح الحال حصل معاشرة الآباء والأمهات، ومن أسباب فساد الحال سوء معاشرتهما وعدم معرفة حقهما في البر وحصل المؤالفة. والله المستعان. نعلم كفارة تسأل الأم هي ما خالفت، استغفر الله جل وعلا واستغفر، وهذا تقصير من ابنها الذي يجعلهم على أمر واضح ما دام أن نيتها أو نيتهم صيانة ولدهم، صيانة ولدهم أن تكون امرأته امرأة ليست من أهل السنة. أحسن الله إليكم. ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؟ لأنني قرأت أن بعض الناس شكك فيه لمعارضته القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل. الحديث صحيح وهو لا يوافي العدل، والمقصود بالعثرات ليس في الحدود، الحدود لا خيار لأحد في إقامة مرتكب وجودها. وإنما هذه في الأمور التي تتعلق بالأدب وأمثال ذلك يصير الإنسان خطأ يصير له مقامه انتباه الناس له إلى أنه أساء يعتبر عقوبة له، فلا يعد ذلك مخلا بالعدل. ثم إن الناس يحتاجون إلى عدل حقيقي في بيوتهم مع أولادهم مع زوجاتهم مع من يختلفون به، فنسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.